الحمد لله. الأول، والله جعل لكم من بيوتكم سكنة، فهي مواضع الراحة والاستقرار والأمن على النفس. الثاني، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الليل تهدأ فيه النفوس بالنوم والراحة. الثالث، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فتتآلفوا وتأنسوا وتستقروا.